السبيل عطاء وعناية وولاية من الله. فصبر جميل أمر من رب العالمين لسيد المرسلين، رسم فيه الطريق وبين هذا المنهج. نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة فعله كل

تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها تبقى ما فيها لا دار للموت بعد الموت يسكنها إلا الذي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير خاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بنيها أموالنا لذوي الميراث نجمعها وديارنا لخراب الدهر نبنيها أين الملوك صار على ضرب بربه وغلف أثره إلى يوم الدين وبعد. أحبتي في الله، فصبر جميل صبر جميل مع إيمان، مع ثقة، مع يقين بأن وعد الله حق، وأن قول نبينا صدق، شاء من شاء وأبى من أبى، أحب من أحب وكره من كره. فالحق ما قال الله، والصدق ما أخبر به رسول الله. تعالوا أحبتي في الله لنرى هذه الصورة، إنها صورة نعم العبد، إنه أواب. أيوب عليه السلام، أيوب الذي الدنيا في نفسه وفي أهله وفي ماله، قال الحافظ في الفتح وأصح ما جاء في خبر أيوب ما ذكر ابن أبي حاتم أنه لبث في مرضه 18 سنة. أيها الموحد، أريدك أن تستحضر معي هذا المعنى. في قصة يعقوب ابتلي ما يزيد على 40 سنة منذ أن ألقي يوسف في الشرب إلى أن خرجوا له سجدا. وفي خبر أيوب أنه لبث في مرض 18 سنة حتى تركه القريب والبعيد إلا رجلان من خلصائه كان يخطبان ويروحان عليه، فقال أحدهما للآخر: أما أيوب فقد أذنب ذنبا عظيما وإلا لما نزل به هذا البلاء. فأخبر الآخر أيوب فحزن حزنا شديدا، حزن ليس لمرض وليس لفقد أهله وماله، إنما لهذه التهمة، وهو رسول الله وهو نبي من أنبياء الله. هنا وقف بالباب وتعلق بالجناح، قال: رب أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فمن الكريم ومن الرحيم ومن مجيب الدعاء ومن واسع العطاء ومن كاشف البلاء؟ الله المستعان. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، اسمع، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فبدأ نملأ القلب بهذا اليقين، متى نزرع الثقة في قلوب الموحدين. هذه الآيات يربينا بها رب الأرض والسماوات. ورحم الله القائل: لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك، وله في النفس من آياته عجب عجاب. لو ترى عيناك الكون مشحون بأسرار، إذا حاولت تفسيرا لنا أعياد. كل الطبيب تخطفته يد ولا أم ناوي الأمراض من أرداك. قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت حنون الطب من عافاك. كل الصحيح يموت لا من علة، من يا صحيح بالمنايا لهاك. بل سائل الأعمى خطى وسط الزحام بلا اصطبار، فاسأله من يا أعمى يقول خطاك. وسل البصيرة كان يحذر عمرة فهوى بها، فاسأله من الذي أهواك. وإذا ترى الثعبان ينفث سما فاسأله من يا ثعبان بالسموم حشاك. واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك. واسأل بطونا يسير على هذا الدار. فصبر جميل، صبر مع عمل، صبر مع عمل، صبر مع تضحية، صبر ليس فيه شكوى وليس فيه تسخط، بل فيه رضا، بل فيه يقين، بل فيه تسليم، بل فيه قول سيد المرسلين عجبا لأمر المؤمن إن أرضاه كله له خير. وليس لدينا إلا المؤمن، إن أصابته سراء فكان خيرا، وإن أصابته ضراء فصبر فكان خيرا له. وليس ذلك إلا للمؤمن. فتعالى تعالوا إلى الشكر أو إلى الصبر، تقلبوا بين واحد الشكر وواحد الصبر، واللقاء على حب النبي المصطفى، واللقاء في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. بل اعلموا بأن الصبر ضياء، ضياء في الدنيا وضياء في الآخرة. أسأل الله في أسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا الصبر، وأن يرزقنا اليقين، وأن يجعلنا من المحتسبين الصابرين. اللهم إنا وقفنا على بابك وأنت الكريم، تعلم